تفرق بين ما تريد به وجه الله وبين ما تريد به وجه غيره سبحانه. هذه هي النية التي بمعنى الإخلاص، هي المعروفة عند السلف المتقدمين، إنما صحة الأعمال بالنية أي بالإخلاص، لأن العمل إن لم يكن خالصا لله تعالى غير مقبول عند الله. إما أن يريد بعمله غير الله ولا يريد وجه الله مطلقا، هذا مردود 100%، أو يريد الله ويريد معه غيره بالاشتراك، يريد بصلاته وجه الله تعالى وفي الوقت نفسه يريد أن يمدح ويذكر في المجالس بأنه مصل وبأنه وبأنه، مردود أيضا بدليل الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لا يقبل هذا العمل. متى تقبل الصلاة؟ إذا أردت بها وجه الله فقط، أداء العبودية وأداء ما عليك من أركان إسلامك ودينك. لكن إن اعترت، إن تعتري المصلي بعض الخواطر وهو في صلاته، كأن رأى مسؤولا رئيسه في الوظيفة، رئيس المكتب، المسؤول عن التوظيف، المسؤول عن كذا وكذا، ولما رأى حسن صلاته فأطال القيام والركوع والسجود فحسن، وهل هذا التحسين يرد صلاته كلها؟ خلاف بين أهل العلم، يرى بعضهم طالما دخل الاشتراك في جزء من الصلاة فإن هذه الصلاة مردودة غير مقبولة، أي غير مجزئة، وإن كانت تسقط عنه القضاء لكنها لا ثواب له في هذه الصلاة، إلا في حالة واحدة: إذا كافح نفسه الأمارة بالسوء وهي تحب أن ترائي وتحب المدح والثناء، ولكنه يكافح في نفسه، مثل الذي تأتيه الوساوس فيغيب ذهنه وهو في الصلاة، ليس من صلاته إلا ما عقل، لكن لو كافح ولم يسترسل مع هذا الغياب ولكنه يكافح يؤجر على صلاته وعلى جهاده، لأن هذا الكفاح جهاد، يكافح نفسه الأمارة بالسوء التي تزين له الرياء، يكافح نفسه الأمارة بالسوء التي تزين له أن يغيب يبيع ويشتري فيسافر فيرجع وهو واقف في الصلاة، ما لم يسترسل يرجى له خير، إن استرسل مع هواء ومع هذا الوسواس ليس له من صلاته إلا ما عقل. إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة، المراد بالنية هنا الإخلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نواه بعمله، إن نوى خيرا فله الخير وإن نوى شرا فله الشر. وإنما لكل امرئ ما نوى، ولو كان عمله من المباحات ونوى بعمله طاعة، نوى بأكله التقوي على طاعة الله ونوى بنومه التقوي على قيام الليل في آخر الليل، نام مبكرا ليتقوى بذلك وينشط على قيام الليل في آخر الليل، وأتى أهله ليحفظها ويحفظ فرجه بذلك هذه الأعمال، وإن كانت في الأصل مباحة لكنها بالنية تحولت إلى طاعة وإلى عبادة، وإنما لكل امرئ ما نوى. كما أنه لو نوى بالعمل الصالح المشروع غير وجه الله يؤاخذ بذلك ويفوته الأجر، كذلك إذا نوى بالمباحات طاعة الله تعالى ومرضاته تتحول بالنية الصالحة العادة إلى العبادة. هكذا ولكل امرئ ما نوى. ثم قال بعد هذه القاعدة جعل يذكر المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال. من هاجر إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما كانت الهجرة واجبة على كل من أسلم بمكة، كل من أسلم يجب عليه أن يهاجر حيث يوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أي إن المقصود بالهجرة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى الله ورسوله. الهجرة إلى المدينة ليست المدينة مقصودة بالذات للهجرة، بل المقصود بالذات أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله طلبا لمرضاة الله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرة له وتأييدا لدعوته، لأنه في ذلك الوقت أتباعه قليلون، والمدينة نفسه مهددة من الداخل والخارج. تجمع المسلمين في ذلك الوقت في العاصمة الأولى للمسلمين المدينة أمر مطلوب، يجب على كل من أسلم بمكة أن يهاجر إلى المدينة. ثم وجوب الهجرة إلى المدينة انقطع بفتح مكة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة ضمت إلى المدينة فأصبحت دار إسلام، لا داعي للهجرة من مكة إلى المدينة بعد ذلك. وليس معنى ذلك أن الهجرة انقطعت، لا، الهجرة لا تنقطع. إذا أوذي مسلم يعيش في بلد غير إسلامي أو في بلد إسلامي رسميا لا حقيقة، أوذي في دينه ولم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، وجب عليه أن يهاجر. قال الإمام مالك: لا يجوز لأحد أن يقيم ببلدة يسب فيها السلف. إذا كان ذلك البلد من الانحراف وصل إلى درجة أنه يسب على المنابر السلف الصالح الصحابة والتابعون، وربما خصوا بالسب واللعن الشيخين أبي بكر وعمر، لا تجوز الإقامة في تلك البلدة، بل تجب الهجرة من هناك. هكذا روى ابن القاسم صاحب الإمام مالك عن مالك قوله: لا يجوز لأحد أن يقيم ببلد أو ببلدة أو بمكان يسب فيه السلف الصالح، وهذا واقع كثيرا، أو على الأقل يوجد، لا نقول كثيرا، يوجد في بعض البلدان سب الصحابة علنا، ولا يجوز لمسلم يسمع سب الصحابة والتابعين أن يقيم في ذلك المكان، كما لا يجوز لمسلم كما يقع اليوم للأسف كثيرا أن يهاجر إلى أوروبا، إلى الشرق، إلى أمريكا ليعيش هناك وحده. ماذا يبحث عن أي شيء؟ اللقمة العيش، لا يهمه الدين، وهذا حرام. إقامته هناك غير جائزة، لأن بذلك يقضي على عزة الإيمان وعزة المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حيث يمنع كما نسمع من الصلاة علنا. يجمعون أولئك الذين يعيشون هناك باسم الهجرة غرباء في دار الكفر، يجمعون الظهر والعصر وربما المغرب إلى العشاء، أي عندما يرجعون إلى مهاجعهم ومنازلهم يصلون دائما، لا يتمكنون من أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأحيانا الجمعة، بدعوى إنهم يعيشون تحت شركة غير إسلامية لا تعترف بالجمعة والجماعة بل بالإسلام نفسه. حياة كهذه حياة ذل تتنافى مع العزة، لا يجوز لمسلم أن يعيش كهذه الحياة، بل يجب عليه أن يهاجر. ولكن قد يحصل أو تحصل ظروف غريبة كالظروف التي حصلت لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، عندما اشتد عليهم البلاء والإيذاء بالضرب إلى حد محاولة القتل، ولا توجد دار إسلام يفرون إليها، أشار عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة، ووصف ملك الحبشة بأنه ملك لا يظلم أحد بجواره، لأنه كان مسيحيا قسيسا دارسا للإسلام، يعرف صفة النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه، لذلك اختاره لهم من بين الملوك المعاصرين ومن بين البلدان الأخرى. هاجروا، وهل هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ لا، هاجروا من دار الكفر إلى دار الكفر، ولكن فرق بين الكفرين، وجدوا هناك الحرية في عبادة الله تعالى، بينما لا يجدون الحرية في مكة في ذلك الوقت في عبادة ربهم، فأطلق لهم النجاشي حريتهم في عبادة الله ومكثوا هناك. ولما أكرم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعطاهم الحرية في عبادة ربهم، أكرمه الله بالإيمان، فصار أول ملك من الملوك المعاصرين آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفاز بلقب مات أخ لكم في الإسلام، سماه النبي أخا. هكذا إذا حصلت لبعض المسلمين مثل هذه الظروف بأن يهاجر إلى دار الكفر، بحيث يجد هناك حرية في عبادة ربي ما لا يجد في بلده، في بلده إذا كان بلده بلدا بلد كفر أو بلد إسلام، إسلاما رسميا، إسلاما بالهوية لا إسلاما بالعمل، يعادون الإسلام والمسلمين. هاجر بعضهم إلى فرنسا وحولوا مدينة فرنسية إلى مدينة عربية إسلامية، فأنشأوا المدارس والمساجد وعاشوا هناك حياة كريمة فيها الحرية لتعليم دين الإسلام ونشر علوم السنة، علوم الكتاب والسنة. حصل مثل هذا. هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم يعيشون بين الكفار، بل يعيشون في أرض إسلامية، لأن تلك المدينة تحولت إلى مدينة إسلامية. في مثل هذه الصورة تجوز الهجرة للمسلم إذا أوذي في دينه ولم يتمكن من إظهار شرائع الإسلام، أن يهاجر مجموعة منهم إلى دار الكفر ليحولوا مدينتهم أو قريتهم إلى دار الإسلام. وفي غير هذا لا تجوز الهجرة. وعلى كل الهجرة باقية ومفتوح بابها، والهجرة التي انقطعت إنما هي من مكة إلى المدينة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية وإرادة، هكذا تقدر، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. هكذا لما اتحد فعل الشرط مع جواب الشرط لابد من هذا التقدير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة ونية، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ، لم يقل هجرته إلى تلك الدنيا وإلى تلك المرأة، ولكنه قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. عدم ذكر ما هاجر من أجله استخفاف بالدنيا واستخفاف بذلك القصد، هذه من ناحية، ومن ناحية ليعم، لأن هذا مثال. ليس الهجرة المذمومة ليس لأن يهاجر لأجل امرأة ينكحها أو مال يصيبه في تلك السفرة، لا، لأي غرض غير وجه الله وغير طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سافر فلا ثواب له، فهجرته ما يناله من غرضه المادي الدنيوي في تلك الرحلة، ليس له غير ذلك. هذا الحديث حديث عظيم، قال فيه الإمام الشافعي إنه ثلث الدين، ويدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وأما إدخاله في 70 بابا من أبواب العلم فهذا ما يدركه الخواص كالإمام الشافعي وأمثاله. وكونه ثلث الدين، الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تؤدى بالجوارح وباللسان وبالقلب، لا تخرج من هذه الثلاثة، يعني الآلة هي هذه الثلاثة، اللسان والجوارح والقلب. وما تتقرب به إلى الله بجوارحك هذا العمل يحتاج إلى النية، أي إلى ما يقوم به القلب. وما تتقرب به إلى الله بلسانك كذلك يحتاج إلى النية. ولا تستغني أعمال الجوارح وأقوال اللسان، لا يستغني شيء من ذلك عن النية، ولا بد أن يكون قولك خالصا لوجه الله تعالى وعملك أيضا، ولكن قد تستغني النية عن العمل، تنوي وتثاب على نيتك وأنت لم تقل شيئا بلسانك ولم تعمل عملا بجوارحك. نية العبد خير من عمله. إذا عزمت على أن تتصدق رأيت فقيرا أخذتك الشفقة وعزمت على أنك تسعفه وتتصدق عليه، ولكن حال بينك وبين ذلك حائل ما، لم تتصدق لم تعطيه شيئا، تثاب على نيتك الصالحة وأنت لم تعمل. ولكن لو تصدقت وحدثتك نفسك الأمارة بالسوء ليراك الناس ويتحدثوا إنه منفق كلما يرى مسكينا أعطى، فسد عملك لم يحصل لك شيء. نية العبد خير من عمله. هكذا تكون النية بمعنى الإخلاص ثلثا، ثلث الدين وثلث عملك، وهذا الثلث لا يستغني عنه الثلثان، ولكنه قد يستغني هو عن الثلثين معا. هذا الإخلاص. وهل الإخلاص يحتاج إلى شيء وهو آخر المقامات؟ لا، الإخلاص نفسه يحتاج إلى الصدق. المقامات كثيرة وتسمى الأحوال وتسمى المقامات. تسمية المقامات في الأصل تسمية صوفية، ولكن حيث إنه مجرد اصطلاح لم يذم. الخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والإخلاص والصدق، هذه يقال لها مقامات ويقال لها أحوال، وأنت بحاجة إلى كل ذلك في عملك. وأما تقسيم بعضهم الأعمال إلى عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار، هذا التقسيم لا أصل له، بل هو راجع إلى تصرف صوفي. يرى بعضهم من عبد الله خوفا من الله فهذه عبادة العبيد، عجبا، ومن عبد الله يريد الجنة والثواب قالوا هذه عبادة التجار، ومن عبد الله حياء من الله وأداء لحقوق العبودية فهذه عبادة الأحرار. تقسيم غير سليم أبدا. ويستند الذي قسم هذا التقسيم إلى حديث عائشة، حيث قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لماذا هذا التكلف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين استدلال هذا، أين دلالة هذا الحديث على هذا التقسيم؟ سمى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عبدا، بل سماه الله عبدا في مقامات عظيمة: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا جهل من الصوفية بأن هذه المقامات ينبغي أن تجتمع للعابد. تعبد الله وأنت تخاف غضبه وعقابه وترجو ثوابه وجنته، وفي الوقت نفسه تؤدي وجوب العبودية وتقوم بهذه العبادة حياء من الله ومحبة له وخوفا منه ورجاء ما عنده. تجتمع هذه المقامات في عبد واحد، في عابد واحد. أما تقسيم عبادة الأحرار، عبادة العبيد، عبادة التجار، تقسيم صوفي لا أصل له. ولو كان ما أراده صحيحا لقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له لماذا تتكلف هذا التكلف، لقال أفلا أكون حرا طليقا، لأنهم جعلوا هذه آخر مرحلة وذموا عبادة العبيد، وجعلوا من يرجو ثواب الله وجنته التي يدار الكرامة، من يطمع في هذا جعلوا عبادته عبادة التجار. بئس التقسيم، تقسيم غير سليم، بل المقامات كلها لا بد أن تجتمع. محبة الله تعالى روح الإيمان، تعبد الله لأنك تحبه وتخافه. الله سبحانه وتعالى موقف العبد من ربه سبحانه وتعالى يمتاز بأنك تخافه وتحبه، يجتمع في قلبك محبة الله والخوف من الله والرجاء والرغبة. فإذا خفت منه وأردت أن تفر، إلى من تفر؟ إلى من؟ إلى الله وحده. ما من أحد إذا خفت منه إلا فررت إلى غيره إلا الله. أما الله ففروا إلى الله. إذا خفت منه وأنت كنت عبدا صادقا تفر منه إليه، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. ففروا إلى الله. بقي مقام يتوج هذه المقامات كلها، وهو مقام الصدق، أن تكون صادقا في خوفك من الله ومحبتك لله ورجائك فيما عند الله وفي إخلاصك. الإخلاص نفسه بحاجة إلى الصدق. ما هو الإخلاص؟ أن تريد وجه الله بعملك. وهل هذا الإخلاص يحتاج إلى شيء؟ نعم، يحتاج إلى الصدق. ما هو الصدق؟ أن تريد بعملك وجه الله مع حضور القلب والخشوع. أما إذا أخلصت في عملك لا تريد إلا وجه الله، لكنك وقفت بين يديه غافلا لاهيا معرضا عنه، أنت غير صادق. إذن لا بد من الصدق بعد الإخلاص. هذه المقامات كلها مقامات يجب أن تجتمع، بل لا بد من الاتصال ومن الانفصال. تنفصل عن غير الله تعالى بالإخلاص، تنفصل عن غير الله وتبتعد عنه بالإخلاص، وتتصل بالله بحضور القلب والخشوع، ويسمى بعبارة أخرى التخلي والتحلي. التخلي التخلية قبل التحلية، تتخلى عن غير الله ولا تلتفت إلى سوى الله، وتتحلى بين يدي الله تعالى بالحضور والخشوع والمراقبة الصادقة. هذه هي العبادة الصحيحة السليمة التي جعلت رسول الله عليه الصلاة والسلام يتذوق لذة هذه العبادة. لذلك إذا حزبه أمر قال لبلال أرحنا يا بلال، يعني يؤذن للصلاة ليدخل في الصلاة ويستريح. وجعل الله قرة عينه في الصلاة. فرق بين من يستريح في الصلاة وبين من يستريح عن الصلاة. الإنسان الذي لا يطمئن في صلاته فيخففها وينقرها ثم يخرج مسرعا، هذا يريد أن يستريح من الصلاة، ما يريد الراحة في الصلاة. عبادة الله إذا وجدت في هذه المقامات كما يصفها الذين تذوقوا، ونحن إنما نحكي، الله المستعان، ليست المسألة بالتعبير والحكاية ولكنه بالتذوق. أولئك الذين تذوقوا وفي مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ينام أول الليل شيئا من أول الليل ويقوم آخره حتى تتورم قدماه، وهو سيد ولد آدم، فإذا قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا لا بد من ملاحظة الصدق مع الإخلاص، إخلاص وصدق، بذلك تتم العبادة الصحيحة، الله المستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل.